للفسخ كالبيع والشراء والإجارة، فتكون موقوفة على الإذن، إذن مين؟ إذن الولي، إذا كانت مترددة بين النفع والضر. من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث ما زال موصولا عن العوارض الأهلية المكتسبة، وكان آخرها السفه، وعرفنا أن السفه يجيز الحجر على السفيه، وأن الحجر على السفيه لا يتم إلا بحكم الايه؟ بحكم القاضي. قال المؤلف غفر الله لنا وله بعد ذلك: المسألة الرابعة، حكم تصرفات السفيه المحجور. إذا حجر القاضي على السفيه فتصرف السفيه بعد حجر القاضي عليه، فما حكم تصرفاته؟ قال: حكم السفيه بعد الحجر حكم الصغير المميز في التصرفات القابلة للفسخ كالبيع والشراء والإجارة، فتكون موقوفة على الإذن، إذن مين؟ إذن الولي، إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وما كان منها ضررا محضا يبقى حكمه ايه؟ وقعت باطلة. يبقى تصرفات السفيه المحجور عليه كتصرفات الصبي الايه؟ المميز. ما كان منها قابلا للفسخ كالعقود المالية كالبيع والشراء والإجارة، فهذه إذا كانت مترددة بين النفع والضرر كانت باطلة كالهبة. ومنها وما الهبة اللي هو ايه؟ أن يهب السفيه لايه؟ لغيره، أن يهب السفيه لغيره، فهذه الهبة تضر بماله، لأن إخراج الموهوب من ملكه إلى ايه؟ إلى ملك الموهوب له، إخراج الموهوب من ملك الواهب إلى ملك الايه؟ الموهوب له، فهذا ضرر بالسفيه ولد. يبقى هذا عقد باطل. وما كان منها نفعا محضا وقعت صحيحة نافلة. يبقى تصرفات السفيه المحجور عليه كتصرفات المميز، إما أن تكون ضررا محضا تبقى إيه؟ باطلة، وإما أن تكون نفعا محضا تبقى إيه؟ صحيح. والمترددة بين النفع والضرر يتوقف على إيه؟ على إذن الولي. ويجوز له استحسانا الوصية في وجوه البر وإن لم يكن من أهل التبرع، وكذا الوقف على نفسه ثم على غيره. أما تصرفاته التي لا تقبل الفسخ كالنكاح والطلاق فتقع منه صحيحة نافذة خلافا للحكم بالنسبة للصغير المميز. إما التصرفات المالية، إما أن تكون في مصلحته فهذه نافذة، وإما أن تكون ضد مصلحته فهي باطلة. والمترددة بين الضرر والنفع وقف على إذن الولي. أما التصرفات التي لا تقبل الفسخ كالنكاح والطلاق فهذه تقع صحيحة نافذة، وهذا بخلاف حكم الصبي المميز. ثم ذكر السفه في القانونين المدني والعراقي والمصري، فليراجع ما كتب. العارض الخامس لعوارض الأهلية المكتسبة هو السكر. قال: السكر هو زوال العقل بتناول الخمر، كل مسكر ايه؟ خمر، وكل خمر حرام. فالسكر زوال العقل بتناول الخمر. وما يلحق بها بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته وما يلحق بها أي بالخمر، زوال العقل بالخمر وما يلحق إيه؟ وما يلحق بها زي الأفيون والحشيش والبنجو وكل المخدرات اللي انتشرت في هذا العهد، زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال إيه؟ حال سكره. فالسكر يعطل العقل ويمنعه من التمييز، وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به أهلية الأداء ويسقط عن السكران التكليف ولا يكون مخاطبا بشيء حال سكره، ولكن الفقهاء لم يقولوا بهذا في جميع حالات السكر، وإنما قصروه على حالة سكره إذا كان بطريق مباح، أما إذا كان سكره بطريق محظور فقد جعلوه مكلفا ومؤاخذا بما يصدر عنه على تفصيل واختلاف فيما بينهم يتضح مما يلي. ما معنى السكر بطريق مباح؟ قال: يكون السكر بطريق مباح إذا شرب المسكر اضطرارا أو إكراها أو عن غير علم بكونه مسكرا أو شرب دواء فأسكره نحو ذلك. واحد عافاكم الله الخمر حرام، واحد بياكل وقفت اللقمة في زوره وليس أمامه ماء يبلع به، فيش قدامه غير الخمر، يبقى هذا داخل في الايه؟ في الاضطرار، فيشرب الخمر لينقذ ايه؟ لينقذ حياته، يبقى هذا هو شرب الخمر بس بطريق ايه؟ مباح. او اكراها، واحد اكره انسانا على شرب الخمر قال له تشرب الخمر ده يقتلك، يبقى شرب الخمر في هذه الحالة ايه؟ مباح. او عن غير علم بكونه مسكرا، واحد عصر شوية عنب وحطوهم في الثلاجة سابهم يومين ثلاثة اتخمروا، فهو شرب على اساس جاي من برا عطشان فتح الثلاجة جيب حاجة ساقعة لقى العصير قدامه فشربه ولم يدري انه ايه؟ متخمر، فهو لا حرج عليه. او شرب دواء وكان هذا الدواء سببا في زوال عقله، فهذا معنى السكر بطريق ايه؟ السكر بطريق مباح. من حقوق الله تعالى حال سكره، وانما عليه القضاء بعد افاقته ان لم يكن في القضاء حرج عليه بأن لم يمتد سكره كما هو الحكم في الإغماء ولا تصح عبارته، فلا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر. أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية، فيؤاخذ بضمان المتلفات نفوسا كانت أو أموالا، لأن النفوس والأموال معصومة فلا تهدر ولا تسقط عصمتها لأي عذر كان، ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية كالقصاص، لأن العقاب البدني مبناه العقل والتمييز، والسكران فاقد العقل معدوم التمييز. ده بالنسبة لمن سكر بطريق ايه؟ بطريق مباح. أما السكر بطريق محظوظ فقد اختلف الفقهاء في حكم السكران ومدى الاعتداد بتصرفات. وطبعا السكر بطريق محظور هو ان يتعمد شرب الايه؟ ان يتعمد شرب الخمر من غير اكراه ولا نسيان ولا جهل ويشرب الخمر متعمدا. اختلف الفقهاء في حكم السكران عن طريق محظور ومدى الاعتداد بتصرفات، وسبب اختلافهم هو أن زوال العقل جاء بطريق محرم، وعلى هذا الأساس اختلفت أقوالهم في حكم تصرفات، ويمكن إجمالها فيما يلي. أولا فيما يختص بتصرفاته القولية، سكران إذا تكلم بكلام يعتد بكلامه ولا لا يعتد؟ قال: ذهب بعض الفقهاء إلى أن عبارة السكران ساقطة فلا يعتد بشيء من أقواله ولا يترتب عليها أي أثر شرعي، فلا يقل ابن القيم هو اختيار الطحاوي من الحنفية. يبقى هؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى أن أقوال السكران بطريق محظور معتد بها معتبرة ويترتب ولا لا يعتد بها ولا يترتب عليها أي أثر شرعي. المذهب الثاني قال تعتبر أقواله ويعتد بها وتترتب عليها آثارها الشرعية، فيقع طلاقه وسائر تصرفاته القولية، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية على التفصيل في بعض التصرفات. فعند الحنفية تصح أقواله ما عدا الردة والإقرار بما يحتمل الرجوع، وعند المالكية تصح ما عدا الإقرار والعقود، إلا أن الجميع متفقون على وقوع طلاقه. أما فيما يختص هذا ما يختص بأقوال السكران عن طريق المحظور، بعضهم قال لا يعتد بأقواله ولا تترتب عليها آثارها الشرعية، وبعضهم قال يعتد بها وترتب عليها آثارها الشرعية إلا في الردة كما ذكر. أما ما يختص بأفعاله فقال لا اختلاف في أن أفعاله المتعلقة بحقوق العباد يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية، فيش خلاف كده إن السكران يضمن ما يتلفه من نفس أو مال. أما المؤاخذة البدنية أي معاقبة على أفعال لا تكون جريمة، فالجمهور على أنه يؤاخذ بها مؤاخذة بدنية، فيقتل إذا قتل ويقام عليه الحد إذا زنى وهكذا. وقال أهل الظاهر وعثمان البتي لا يعاقب على أفعال عقابا بدنية ولا يقام عليه إلا حد الخمر فقط. هذه خلاصة المذاهب في أقوال وأفعال السكران بطريق محظور. ما أدلة كل من الفريقين؟ قال استدل القائلون بعدم الاعتداد بأقواله وعدم معاقبته بدنيا بأنه لا يعلم ما يقول، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. فالسكران لا يدري ما يقول، ومن لا يدري ما يقول لا يجوز إلزامه بأقواله ولا بشيء من الأحكام، لا بطلاق ولا بغيره، إذ هو غير مخاطب لأنه ليس من ذوي الألباب، فحكمه حكم المجنون. يبقى أولا هو لا يعلم ما يقول، مدام لا يعلم ما يقول لا يعتد بأقوال. ثانيا الفهم مناط التكليف، ولذلك هذا تكلمنا في المحكوم عليه أن يكون فاهم للخطاب. الفهم مناط التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف، ولا يصح إبقاؤه مكلفا عقوبة له، لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحد، فلا يجوز معاقبة بغيرها أو الزيادة عليه. ثالثا إن أقل ما يصح بالتصرف القصد أو مظنته، وليس للسكران لا قصد ولا مظنة ولا مظنة القصد. رابعا لا فرق بين من سكر بطريق مباح ومن سكر بطريق محظور، فالاثنان لا عقل لهما ولا تمييز، فيجب أن يتساويا في الحكم. أما كون الأول سكر بطريق مباح والثاني سكر بطريق محرم فهذا تأثير في ترتب العقوبة على السكر فقط. ألا يرى أن من كسرت ساقاه صلى قاعدا ومن كسر ساقيه بنفسه صلى قاعدا أيضا، مع أن الثاني أجرم بكسر ساقيه؟ وهكذا استعرض المؤلف أدلة الفقهاء في الاعتداد بأقوال السكران وعدم الاعتداد به وأقواله وأفعاله، ثم ناقش الأدلة وانتهى إلى الراجح، وهو قول القولية ومؤاخذته مؤاخذة كاملة على جرائمه، بأن السكران هنا هو الذي تسبب بإزالة عقله بمباشرته بما هو محرم عليه، فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فيعتبر عقله قائما تقديرا عقوبة له وزجرا. ولا عجب في هذا، فقد يعطى للزائل حقيقة حكم القائل تقديرا إذا زال بسبب هو معصية للزجر والردع، كمن قتل مورثه فإنه يجعل المورث حيا بالنسبة له عقوبة وزجرا فلا يرث. والخلاصة فإن الجريمة لا تكون السبب للتخفيف عن صاحبها، بل إن ارتكابها يدل على أن صاحبها رضي بجميع النتائج المترتبة على جرمه. ثالثا، استدل القائلون بالتفريق بين أقواله وجرائمه، فلا يؤاخذ بالأولى ويؤاخذ بالثانية مؤاخذة كاملة، بأن إهدار أقواله لا يتضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه، بخلاف الأفعال فإن مفاسدها لا يمكن محوها بعد وقوعها، فيكون إهدارها ضررا محضا وفسادا كبيرا، وهذا لا يجوز. وأيضا فإن عدم مؤاخذة بجنايته ذريعة ارتكابه الجرائم وجرأته عليها واستباحته قتل النفس البريئة. كل ما واحد عايز يقتل واحد يشرب شوية خمر ويقول انه كان ايه، انه كان سكران. وايضا فان السكر جريمة، والجريمة لا تصلح ان تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة الاخرى. رابعا، استدل الحنفية القائلون بعدم ردته واقراره بما يحتمل الرجوع، بأن الردة تبدل الاعتقاد، والاعتقاد لا يرتفع إلا بالقصد إلى تبدله أو بما يدل عليه ظاهرا، وهو التكلم في حالة يعتبر فيها القصد، وهي حالة الصحوة، وليس السكران في مثل هذه الحالة، فلا يكون قوله دالا على تبدل اعتقاده فلا يرتد. أما عدم الاعتداد بإقراره بما يحتمل الرجوع، فلأن السكران لا يستقر على أمر فيقاوم مقام الرجوع، ولهذا لو أقر بزناه في حال سكره لم يؤاخذ بإقراره، لأن الإقرار بالزنا يحتمل الرجوع. أما أدلة الحنفية على صحة أقوال الأخرى فهي نفس أدلة القائلين بصحة أقواله مطلقة. خامسا، استدل المالكية على عدم الاعتداد بعقود وإقراراته بأن الشرط في صحة العقد تمييز العاقد ولا تمييز للسكران. أما في الإقرارات فقالوا إما أن تكون بمال ولا يصح في هذه الحالة إقراره بالمال لأنه محزون عليه بسكره، وإما أن تكون بغير مال، فحديث ماعز يدل على إلغاء قرار السكران. أما أدلة حديث ماعز وهو الرجل الذي أقر على نفسه بالزنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال يعني مجنون؟ قال لا، قال سكران. قال لا، فسؤاله هل هو سكران ولا لا بيدل على ان قول السكران ايه، يلغى. اما ادلة المالكية في صحة اقوال السكران الاخرى فهي ادلة القائم صحتها مطلقة. وهكذا استعرض المؤلف ادلة الفقهاء في الاعتداد باقوال السكران وعدم الاعتداد بايه، واقواله وافعاله، ثم ناقش الادلة وانتهى إلى الراجح، وهو قول القائلين بعدم الاعتداد بجميع أقوال السكران بطريق محظور مع مؤاخذته عن جرائمه مؤاخذة كاملة. يبقى لا يعتد بأقواله ولكن يعاقب على إيه؟ على جرائمه. هذه الخلاصة في مسألة السكران والاعتداد بأقواله وأفعاله، وذكر حكمه في القوانين المدني والمصر. سادسا، الإكراه. قال: الإكراه من العوارض المكتسبة، لا من فعل الإنسان بنفسه ولكن من فعل الغير به. قال: وسنتكلم فيما يلي عن تعريفه وشروط تحققه وأنواعه ومنافاة أو عدم منافاة الأهلية وأثر في تصرفات المكره أو بيان حكم تصرفات المكره، ثم نختتم الكلام بكلمة موجزة عن الإكراه في القانون. قال: أولا، تعريف الإكراه. عرف الأصوليون الإكراه بتعاريف متقاربة، في الغير على أن يفعل ما لا يرضى ولا يختار مباشرة لو خلي وإيه ونفسه. وعرفه غير بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. وهذا التعريف تضمن الأمور الواجبة توافرها لتحقق الإكراه، ومن ثم فهو أوضح من التعريف الأول. التعريف الثاني: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. يعني واحد يقول لواحد هتعمل كذا ولا هأذبحك، خد بالك، والطبانجة في ايده، وهو انسان قادر على ايقاع ايه ما هدد به، بخلاف مثلا عيل صغير هدد رجل كبير. فالعادة ان الولد مش هيخوف الايه الراجل، لا، هذا ايه قادر على ايقاع الضرر بحيث يحصل عند المكره خوف ايه خوف منه فعلا. يبقى هذا هو الايه الاكراه. شروط تحقق الاكراه: اولا ان يكون المكره اللي هو الحامل على الفعل متمكنا من ايقاع ما هدد به. فان لم يكن متمكنا من ايقاع ما هدد به وكان المكره وهو الفاعل بقى للفعل عالما بعدم مقدرته، كان تهديده لغوا لا عبرة به. زي ما قلت لك، العيل يهدد راجل، طبعا ما جرتش العادة ان الراجل خاف من العيل. يبقى شرط الإكراه ان يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، وان يكون المكره عالما بقدرته على إيقاع ما هدد به، وأن يكون المكره خائفا من هذا التهديد بأن يقع في نفسه أن الحامل اللي هو المكره بالكسر الراء اسم الايه الفاعل، والمكره بفتحها اسم الايه المفعول. أن يكون المكره خائفا من هذا أو المكره خائفا من هذا التهديد بأن يقع في نفسه أن الحامل اللي هو المكره مع الإكراه. هذا الإكراه الايه الكامل، ويسمى الإكراه الايه الملجئ، لأنه يلجئ المكره ويضطر إلى الايه إلى فعل. الإكراه الناقص وهو غير الملجئ، وهو يكون بإتلاف عضو منها أو بما دون ذلك الحبس والقيد والضرب. أما التهديد بإتلاف المال إذا لم يكن يسيرا فهو تهديد معتبر يتحقق به الإكراه عند الشافعية والحنابلة والجعفرية وبعض فقهاء المذهب الحنفي. إذا قال له حسرك مالك هاخد فلوسك معه مبلغ كبير، قال له يا تعمل كذا يا هاخد الفلوس دي منك، فقال برضو هذا نوع من أنواع الإكراه. والتهديد بإلحاق الأذى بمن يهم المكره أمره، يقول له هخطف ابنك، هخطف بنتك، هخطف مراتك، هاخد أخوك، برضو إيه التهديد بإلحاق الأذى بمن يهم المكره أمره يعد إكراها عند الجعفرية، هو كذلك إكراه عند الحنفية إذا وقع على الزوج أو على قريب ذي رحم محرم أو وقع على الولد عند الحنابلة. دي شروط الإيه تعريف الإكراه وشروط تعريف الإكراه وشروط. أنواع الإكراه: قسم الحنفية الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ أو كامل أو تام، إكراه تام وإكراه إيه ناقص، إكراه كامل وإكراه إيه ناقص. إيش الإكراه الكامل والإكراه الناقص؟ قال: الإكراه الكامل هو الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضو منها. يقول له يا حقتلك، حفقع عينك، حقطع إيدك، حقطع رجلك، هذا الإكراه الإيه الكامل أو الملجئ الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضو منها، لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس تبعا لها. ومن هذا القبيل التهديد بإتلاف جميع المال: ححرق الزرع بتاعك، ححرق الزرع، حبور لك الأرض، ومن هذا القبيل التهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم الإنسان أمره، على رأي من جعل هذا التهديد إكراه. وسمي هذا النوع من الإكراه ملجئا، الإكراه الكامل اسمه ملجئ لأنه يلجئ الفاعل هو المكره ويضطر إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو العضو، وهو يفسد الاختيار ويعدم الرضا ولكن لا يعدم الاختيار. هو الفاعل حيفعل بإيه؟ باختياره، بس هو مش راضي عن هذا الفعل، هو فعله تحت ضغط التهديد. وبيان ذلك أن الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر، أو بتعبير آخر هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفاعل. وهذا المعنى لا يزول بالإكراه، فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه لأنه يختار ما هو أهون عليه وأيسر، فإذا أوقع الفعل المكره عليه كان فعله ترجيحا له على وقوع ما هدد به. ولكن الفاعل لما كان غير مستقل بقصده وإنما اختيار مبني على اختيار الحامل وإكراهه كان اختيار الفاعل فاسدا. أما انعدام الرضا بالإكراه فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح له، وهذا لا يكون مع مع الإكراه. هذا الإكراه الكامل، ويسمى الإكراه الملجئ لأنه يلجئ المكره ويضطر إلى إلى فعل. الإكراه الناقص وهو غير الملجئ، وهو يكون بما لا يفوت النفس أو عضوا منها كالضرب أو الحبس، وهو لا يفسد الاختيار ولكن يعدم الرضا، وإنما لم يفسد به الاختيار لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هدد به، بخلاف الأول قال له أنا لو ما عملتش كذا حضربك بالعصر، حضربك قلب على وشك، والضرب على الوجه طبعا ممنوع، قال له هحبسك. فهذا إكراه ناقص غير ملجي. ليه؟ لأنه يعني ممكن يصبر، يعني يضرب له عصا يتقين وخلاص ما يعملش الذي أكره عليه، يتحبس أسبوع أو شهر وما يعملش الذي أكره عليه، ممكن يصبر على الأذى. أما في الإكراه الأول اللي هو التهديد بإتلاف النفس أو عضو منها أو بإتلاف جميع المال أو بإتلاف من يهم المكره أمره، فهذا إكراه كامل لأنه يلجئ المكره إلى الفعل. هل ينافي الإكراه الأهلية؟ قال الإكراه سواء كان ملجئا أو غير ملجئ لا ينافي الأهلية بنوعيها، النوعيها اللي هم الأمر اللي هو المكره والفاعل اللي هو المكره. هذه القاعدة عند الحنفية والشافعية. قال وبعد أن بينا القاعدة عند الحنفية وغيرهم نقول الإكراه إما أن يكون، وأما إنه لا يسقط به الخطاب عن المكره فلأن ما أكره عليه قد يكون إتيانه حراما عليه حتى إذا فعله أثم كالقتل والزنا، وقد يكون فرضا عليه حتى إنه إذا لم يفعله أثم كشرب الخمر وأكل الميتة، وقد يكون رخصة حتى إنه إذا فعل لم يأثم، وإذا صبر ولم يفعله كان مأجورا كالنطق بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير. وكل ذلك أي الحرمة والفرض والرخصة علامة لثبوت الخطاب في حق المكره وكونه مخاطبا، لأن هذه الأشياء لا تثبت بدون خطاب التكليف. أثر الإكراه في تصرفات المكره. قبل بيان أثر الإكراه في تصرفات المكره أي بيان حكم تصرفاته، لا بد من ذكر القاعدة التي تبنى عليها أحكام تصرفات المكره سواء كانت قولية أو فعلية. قال الأول قبل أن نبين الحكم أو الأثر المترتب على الإكراه نبين الأول القاعدة التي تبنى عليها أحكام تصرفات المكره. ما هي القاعدة؟ قال عند الأحناف أن الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره قولية كانت أو فعلية. يبقى عند الحنفية الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره القولية والفعلية، وإنما أثره في تبديل نسبة هذه التصرفات إلى الحامل إن أمكنت هذه النسبة، فيثبت الحكم في حقي في هذه الحالة، وإذا لم تمكن النسبة إلى الحامل بقي التصرف منسوبا إلى الفاعل وثبت الحكم في حقه، وإنما تمكن النسبة إلى الحامل كلما أمكن اعتبار الفاعل آلة للحامل. وعلى هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل منقسمة إلى قسمين: ما تمكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له، وما لا تمكن نسبته إليه فيبقى منسوبا إلى الفاعل وحكمه عليه فقط. القاعدة عند غير الحنفية كالشافعية أن الإكراه إن كان بحق كإكراه المدين على البيع وفاء للإيه؟ للدين. واحد مدين فحكم القاضي ببيع إيه؟ ببيع ملكه عشان يسد الإيه؟ الدين، فهو مكره على البيع بس لا أثر الإكراه إيه؟ هنا. ويكون التصرف صحيحا نافذا. وإن كان الإكراه بغير حق ينظر، إن كان الإكراه لا يبيح إتيان ما أكره عليه فالحكم يثبت على الفاعل كالإكراه على القتل. يعني واحد بيقول لواحد يا تقتل فلان يقتلك، طبعا قتله لفلان لا يجوز، ونفس فلان معصومة كما أن نفسه إيه؟ معصومة، فلا يجوز. إن كان الإكراه لا يبيح إتيان ما أكره عليه فالحكم يثبت على الفاعل كالإكراه على القتل، وإن كان الإكراه يبيح إتيان ما أكره عليه سقط الحكم عن الفاعل ونفذ على الحامل إن كان ممكنا نسبة الفعل إليه كما في إتلاف مال الغير، وإذا لم تكن نسبته إلى الحامل ممكنة كالأقوال سقط ولم يترتب عليه حكم لا في حق الحامل ولا في حق الفاعل. الحامل هو المكره والفاعل هو الايه؟ المكره. هذه القاعدة عند الحنفية والشافعية. قال: وبعد أن بينا القاعدة عند الحنفية وغيرهم نقول: الإكراه إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا. الإكراه إما أن يكون قولا وإما أن يكون إيه؟ فعلا، ولكل منهما حكم يخصه على ضوء القاعدة السالفة حسب التفصيل الآتي. أولا الأقوال. الأقوال إن كانت إقرارات كان الحكم عدم اعتبارها، لأن اعتبار الإقرار إنما كان لترجيح جانب الصدق فيه، وبالإكراه يترجح جانب الكذب فلا إيه؟ فلا يعتبر. يبقى إقرارات المكره ليست إيه؟ ليست معتبر. أن يقر على نفسه أنه فعل شيئا، يقول له قول أنا سرقت، هو ما سرقت، يكرهه على أن يقر بأنه إيه؟ بأنه سرق، هو ما سرق، فإقراراته غير مطلوب. وإن كانت من التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل كالنكاح والطلاق والرجعة ثبت حكمها وهو وقوعها صحيحة نافذة فلا أثر للإكراه فيها، وهذا قول الايه؟ الحنفية. الحنفية قالوا أقوال المكره في النكاح والطلاق والرجعة صحيحة معتدة ويتران حديث عهد بالإسلام، وكان الإكراه على الكفر ظاهرا آنذاك. وحتى لو كان المراد من الإكراه هنا الإكراه على غير الكفر فلا نسلم أن التصرف القولي مستكر عليه، لأن الإكراه لا يؤثرها وحكمها بدليل وقوعها من الهازل. قلنا إن الهازل يقع طلاقه ونكاحه إيه؟ ورجعته، مع أنه لم يقصد حكمها ولم يرد معناه، فالمكره أولى لأنه قصد إيقاعها واختار إيه؟ حكمها، وإن كان اختيار فاسدا إذا كان الإكراه ملجئا. أما إذا كانت التصرفات القولية إنشاءات تحتمل الفسخ ولا تصح مع الهزل كالبيع فإن أثر الإكراه فيها الفساد فتقع فاسدة لا باطلة، وهذا عند الحنفية. وحجتهم أن الإكراه يعدم الرضا لا الاختيار، والرضا شرط للصحة لا للانعقاد، فتقع هذه التصرفات منعقدة إلا أنها فاسدة. ثم إن أحكام هذه التصرفات القولية على النحو الذي بيناه تثبت في حق الفاعل اللي هو الايه المكره، للحامل اللي هو الايه المكره، لأنه لا يمكن نسبته إلى الحامل، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتكلم بلسان غيره، فلا يمكن جعل الفاعل آلة للحامل، فلا ينسب القول إليه، فلا يثبت الحكم في حقه. وعند الشافعية والجعفرية والحنابلة وغيرهم لا يترتب على قول المكره حكم، بل تهدر أقواله، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قولي. وحجتهم من وجوه عديدة. أولا، إن الله أسقط عن المكره حكم الكفر إذا نطق بكلمة الكفر في قوله تعالى إيه إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان. فإذا واحد أكره على النطق بكلمة الكفر ونطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان فالله لا يؤاخذ. وأحكام الكفر أعظم من أحكام البيع والشراء ونحوهما، لأن الأول يترتب عليه فراق الزوجة والقتل وأخذ ماله، فإذا سقط الأعظم سقط الأصل. ثانيا، جاء الحديث برفع الحكم عن المكره في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طلاق في إغلاق، وفسر الإغلاق بالإكراه، وفسر الإغلاق أيضا بشدة الغضب التي تغلق على الإنسان عقله فلا يدري ما يقول. وعن الإمام علي بن أبي طالب قال لا طلاق لمكره، ومثل هذا روي عن كثير من الصحابة. ثالثا، القصد لما وضع له التصرف شرط جوازه، ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون، وهذا الشرط هو القصد يفوت بالإكراه، لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما وضع له، وإنما يقصد دفع مضرة السيف ونحوه عن نفسه. رابعا، المكره يأتي باللفظ دفعا للأذى عن نفسه غير قاصد لمعناه ولا مريد لحكمه، فينبغي ألا يترتب أثر على قوله، بل يكون لغوا بمنزلة كلام المجنون والنائم من لا قصد له. والحنفية الذين قالوا باعتبار أقوال المكره يردون على هذا بأن الإكراه لا يعمل في الاعتقادات، ولهذا عفي عن المكره إذا نطق بكلمة الكفر. أما الحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان والمستكره عليه، فإن المراد به الإكراه على الكفر، لأن القوم كانوا حديث عهد بالإسلام، وكان الإكراه على الكفر ظاهرا آنذاك. وحتى لو كان المراد من الإكراه هنا الإكراه على غير الكفر، فلا نسلم أن التصرف القولي مستكر عليه، لأن الإكراه لا يؤثر في الأقوال كما لا يؤثر في الاعتقادات، لأن أحدا لا يقدر على استحمال لسان غيره بالكلام، فكان المتكلم مختارا فيما يتكلم به، فلا يكون مكرها عليه حقيقة، فلا يتناول الحديث. قال المؤلف: والذي نختاره هو قول الجمهور. ايش هو قول الجمهور؟ عدم وقوع اي تصرف قولي من المكره، سواء كان يحتمل الفسخ او لا يحتمل الايه الفسخ، يعني كل اقوال المكره لا يعتد بها عند الجمهور، وهذا هو الايه القول الراجح. قال: وما ذكره الحنفية لا ينهض حجة لما ذهبوا اليه، وكل ما ذكروه قابل للرد والمناقشة. ثانيا، الأفعال، وهي النوع الثاني من المكره عليه، وقد تكلمنا عن النوع الأول وهو الأقوال، وخلاصة القول فيها أن الإكراه إن كان غير ملجئ وأتى المكره بالفعل تحمل وحده مسؤولية فعله كاملة وترتب عليه أثره كاملا. وأما إذا كان الإكراه ملجئا فالأفعال بالنسبة لي ثلاثة أقسام، وهو الإيه الحكم. الباب الأول هو الإيه الحكم، الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم ايه عليه وعوارض الأهلية وعوارض الايه الأهلية. إن الله تعالى أباحها، وتناول المباح دفعا للهلاك عن نفسه واجب فلا يجوز تركه. يبقى أفعال المكره الأول إذا كان الإكراه ملجئا، فالأفعال التي أباح الشارع اتيانها عند الضرورة الإكراه ايه يبيحها، كما أن الشارع أباح شرب الخمر عند الضرورة وأكل الميت عند الضرورة، يبقى لو أكره عليها يبقى ايه يباح له، بل لو امتنع عنها حتى قتل يبقى كده ايه آثم لأنه عرض نفسه للقضاء. القسم الثاني وهو الذي يرخص في فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، وإن امتنع حتى لحقه الأذى كان مأجورا. ومن هذا القسم اتيان أفعال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنه أيضا إتلاف مال الغير، إلا أن الضمان يكون على الحامل لا على الفاعل، لأن فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له فيثبت الحكم في حقه، وهذا عند الحنفية والشافعية وغيرهم. يعني واحد مسك واحد على الغيط ده وقال له انزل قلع الدرة ده، انزل قلع الفاسه، لو ما قلعتش الدرة هأضرب رقبتك، يبقى ايه المكره فعل لكن ينسب الفعل الى مين؟ الى المكره، والفاعل يعتبر ايه آلة في يد الايه المكره. القسم الثالث لا يحل للمكره الإقدام عليه بأي حال من الأحوال. يبقى خلي بالك ما يجب عليه فعله وما يباح له ويكون تركه أولى، وما لا يحل له إيه فعله مطلقا كقتل النفس، زي ما قلت لك واحد مسك السكينة الواحد بيقول لك موت فلان يموتك أنا، قلنا النفسين إيه معصومتين، نفس المكره معصومة ونفس اللي يقوله اقتله معصومة، كقتل النفس فإن نفس الغير معصومة كنفسه، ولا يجوز الإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره، فإن فعله كان آثما. أما القصاص فيثبت في حق الايه الحامل فيقتص منه، لأن القتل يمكن أن ينسب للحامل بجعل الفاعل آلة له، والقصاص إنما يكون على القاتل لا على آلة القتل، وهذا عند الحنفية بناء على أصلين في باب الإكراه. يبقى من أكره إنسانا على قتل إنسان لا يجوز المكره أن يقتل، لا يجوز المكره أن يقتل، ولو قتل لا يقتص منه، ما يقتص من مين؟ يقتص من الحامل. أما عند الشافعية وغيرهم فالقصاص على الفاعل لأنه فعل ما لا يحل له بالإكراه فيثبت الحق في حقه، ويقتل الحامل أيضا لكونه قاتل، يبقى المكره والمكره الاثنين إيه؟ الاثنين قتله. قال ومثل القتل الزنا، فالحكم يثبت في حق الفاعل عند الجميع، لأن فعل الزنا لا يمكن أن ينسب إلى الحامل، لأن الإنسان لا يمكن أن يزني بآلة غيره، إلا أن الحنفية قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني للشبهة، والشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على أن أصلهم هو أن المكره أتى ما لا يحل فعله في الإكراه فيثبت الحكم في حقه ولا يمكن إثباته في حق الحامل هنا. ثم ذكر الإكراه في القانونين المدني أو المدني العراقي وقانون الأحوال الشخصية، وبذلك نكون انتهينا من باب الأول وهو الايه الحكم. الباب الأول هو الايه الحكم، الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والأهلية وعوارض الايه الأهلية. احنا قلنا علشان تستفيد لازم تلخص الكتاب في دفتر على طريقة سؤال وايه سؤال وجواب، على طريقة سؤال وجواب عشان تستفيد من دراسة وتنتفع، لخص الكتاب على طريقة سؤال وايه سؤال وجواب. يبقى احنا واقفين بقى على الباب الثاني وهو أدلة الأحكام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.